بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا، أي المشركين الذين يدعوهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعرضوا عن الدعوة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قال الله تبارك وتعالى لرسوله: فإن أعرضوا، أي عن هذه الدعوة، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أخبرهم بأن الله تبارك وتعالى ينذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ولعل اختيار عاد وثمود لأنهم أقرب مكانا لقريش والعرب الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الإسلام. فعاد كانت في جنوب الجزيرة، وثمود كانت في شمالها الغربي، وقد كان يعني كانت قريش تسير في الجنوب إلى اليمن مرة بمساكنهم وتسير إلى الشام مرة بمساكن ثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، جاءت عاد وثمود الرين يعني النار عياذا بالله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإخوان المؤمنين إياها. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله: فاصبر إن وعد الله حق. يعني إذا كان هذا هو المآل الذي سيقول إليه المتكبرون ممن لم يرضوا هذه الرسالة وممن دفعوها بكل ما دفعوها به رسالة الحق المنزلة على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذن فاصبر على ما النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الابتلاء من أذى هؤلاء الكفار ومن تكذيبهم. إن وعد الله حق لك ولهم، فوعد الله تبارك وتعالى حق، لا بد أن ينصره الله تبارك وتعالى. الله ناصر رسوله كما وعد سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، كما جاء في نفس السورة: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وهنا بين الله تبارك وتعالى بأنه إما أن يعني يصيب هؤلاء المكذبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما يعدهم الله تبارك وتعالى ويتعددهم به في العذاب الدنيوي، أو يتوفى النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم يعاقبهم الله تبارك وتعالى بعد وفاته فالأمر إليه. فإما نرينك، أي في حياتك يعذب هؤلاء القوم وأنت شاهد، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب والنكال، أو نتوفينك يعني قبل ذلك فإلينا يرجعون، فإن مرجعهم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبهم على كفرهم وعنادهم. وقد أرى الله تبارك وتعالى النبي بعض هذا العذاب كما أراه عذاب الكبراء ممن كانوا يقفون في وجه هذه الدعوة ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى وإذون النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أراه الله تبارك وتعالى عذابهم في بدر، فإنهم جمعوا هؤلاء السبعون من كبار قريش ومن صناديدها، جمعوا كلهم في قليب واحد وألقوا فيه. وقال له النبي، ناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ هذه نهايتكم، وتلك الذي دخلت في عذاب الله تبارك وتعالى، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهذا بعض هذا. وكذلك قبل هذا قد كفاه الله تبارك وتعالى سبعة من المستهزئين، قال الله تبارك وتعالى رسوله، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. كان هناك سبعة من كبار قريش يستهزئون بالنبي وبدعوته، فكفاه الله تبارك وتعالى إياهم، قتلوا جميعا. فبشر الله تبارك وتعالى رسوله أولا بأن وعد الله تبارك وتعالى له بالنصر والتمكين وبلوغ هذا الدين ما سيبلغ حق، ثم عقوبة الله تبارك وتعالى في المعاندين حق، وأنها لابد نازلة، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإن مآلهم في النهاية يعني ومرجعهم إلى الله تبارك وتعالى ليعاقبهم على الكفر والعناد. ثم قال جل وعلا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ولقد أرسلنا رسلا، يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد أرسل رسلا من عنده إلى الناس قبل يعني إرسال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، من هؤلاء الرسل من قص الله تبارك وتعالى أخبارهم على النبي كما جاء في القرآن، ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن نوح عليه السلام ومن شأن إبراهيم ومن شأن موسى ومن شأن هود وصالح، فقد قص الله تبارك وتعالى يعني قصصهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي كل هذه القصص بيان هذه السنة، إن جاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء الرسل ومن معهم من المؤمنين وإهلاك الله تبارك وتعالى للظالمين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، في رسل آخرين لم يقص الله تبارك وتعالى يعني قصصهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا، وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني كل هؤلاء الرسل الذين جاءوا ما كان بأحد منهم أن يأتي بآية من عنده يقهر بها الكفار ليؤمنوا يعني به، ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ما في آية رسول، إنما هو مبلغ من الله تبارك وتعالى وينتظر حكم الله تبارك وتعالى فيه وفي قومه، فما لرسول أن يأتي بآية من عنده ليقهر الكفار أو ليرد كيدهم في نحورهم، هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى وأن يشاء الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى في هؤلاء المعاندين والمكذبين قضي بالحق، مثل ما نوح انتظر حتى جاء حكم الله، قال أني مغلوم فانتصر، فاشتكى إلى الله تبارك وتعالى، فعند ذلك جاء حكم الله تبارك وتعالى وأمره الله عز وجل أن يصنع السفين أن يركب فيه هو يعني المؤمنين، وأهلك الله تبارك وتعالى الظالم. وكذلك هذا عاد لما آذوه قومه ويعني حصروه وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله. هذا علم يعني مجيء العذاب إلى الله تبارك وتعالى وليس إليه، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به لكني أراكم قوما تجهلون،